بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وما بعد. باب تعس عبد الدينار. للترمذي عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن عبد الدينار، لعن عبد الدرهم. قال الألباني رحمه الله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تعس عبد الدينار، لكن لا تعس عبد الدينار. الزيادة هنا لعن. باب المكثرون. لابن ماجه عن ابي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاكثرون هم الاسفلون يوم القيامه، الا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه من طيب. ولابن ماجه عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاكثرون هم الاسفلون، الا من قال هكذا وهكذا وهكذا ثلاثه. ولابن ماجه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المكثرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا أربع، عن يمينه وعن شماله ومن قدامه ومن ورائه. نعم. ولابن ماجه عن عمرو بن عذيلان الثقفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من آمن بي وصدقني وعلم أن ما جئت به هو الحق من عندك، فأقلل ما له وولده، وحبب إليه لقاءك، وعجل له القضاء. ومن لم يؤمن بي ولم يصدقني ولم يعلم أن ما جئت به والحق من عندك، فأكثر ما له وولده وأطل عمره. قال الألباني ضعيف. لا شك هذا ضعيف، لا يمكن أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. نعم. ولابن ماجه عن نقادة الأسدية قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يستمنحه ناقة فرده، ثم بعثني إلى رجل آخر فأرسل إليه بناقة، فلما أبصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك فيها وفي من بعث بها. قال نقادة: فقلت ولرسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي من جاء بها؟ قال: وفي من جاء بها. ثم أمر بها فحلبت فدرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر مال فلان للمانع الأول، واجعل رزق فلان يوما بيوم الذي بعث بالناقة. الثابت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدعو بكثرة الخير لا بنقص الخير، كما دعا لأنس الصحيح عندما قال: اللهم أكثر ماله ولده. نعم. قال الألباني ضعيف. نعم. باب طول العمر وحسن العمل. الترمذي عن عبد الله بن بسر أن أعرابيا قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. اللهم صل على محمد. وللترمذي والدارمي عن أبي بكرة أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمل. نعم. ولأبي داود والنسائي عن عبيد الله بن خالد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده، فصلينا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قلتم؟ قالوا: دعونا له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ألحقه بصاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين صلاته بعد صلاته، وأين عمله بعد عمله؟ فلما بينهما كما بين السماء والأرض. لا شك أن الذي يعيش ويطول عمره على طاعة الله أفضل ممن قصر عمره على طاعة الله، ولذلك طول العمر في طاعة الله خير للمؤمن. نعم. أيوة، حسن على السنة. أحيانا أكثر العمل لكن ليس على السنة. نعم. وعند أبي داود مات بعده بجمعة، وزاد وصومه بعد صومه. نعم. باب أعمار هذه الأمة. للترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أمتي من 60 سنة إلى 70 سنة. هذا الغالب، من كان قبلنا كانوا يعمرون حتى تقرؤون قول الله عز وجل فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. هذا نوح، كيف العمر؟ الذين كانوا قبلنا كانوا يعمرون 100 سنة، أما هذه الأمة فقصر الله عز وجل أعمارها وعظم أجرها وجعلها أفضل الأمم، وهي أول أمة تفتح باب الجنة بعد نبيها، تدخل باب الجنة بعد نبيها. كذلك من خصائص هذه الأمة أن جعل الله عز وجل أعمالها مضاعفة، وعندها ليلة هي خير من 1000 شهر. نعم. ولفظ ابن ماجة وهو رواية للترمذي أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. نعم، اللهم صل على محمد. نعم. باب ذكر الموت والاستعداد له. نعم. للترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من لذات، يعني الموت. نعم. للترمذي وابن ماجه عن هانئ مولى عثمان قال كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه. لا شك هذا من فقه وعلمه وإيمانه رضي الله عنه وأرضاه. القبور لها وحشة، القبور لها ظلمة، القبور فيها أسئلة، القبور هي أول منازل الآخرة، فإن نجي عند الامتحان عند السؤال فيها نجي، وإن هلك هلك. نعم. يعني يدخل في ذلك زيارة المقابر، ويدخل في ذلك تذكر الموت بصفة دائمة، الموت الموت وراء على الموت، وعندما تقرأ القرآن وتمر على الآيات التي فيها الموت والقبور تتذكر هذه الأمور، تذكر بها الناس، تذكر أهلك، كما قال عليه الصلاة والسلام ما لي والدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة، وهكذا الحديث التي فيها ذكرى الموت والنهاية. نعم. وقال وللترمذي وابن ماجة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. قال عليه سكت. هذا طيب، لكن أهل العلم قالوا أيضا تقديم الرجاء في مثل هذا الموطن أفضل، من أحب الله لقاء الله أحب الله لقاء. نعم. ولابن ماجة عن ابن عمر قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. قال فأي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. اللهم صل على محمد. نعم. ولابن ماجة عن البراء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. نعم. وللترمذي والدارمي عن أبي سعيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلاه نعم. فرأى ناسا كأنهم يكتشرون

نعم هذا الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يدع ما لا بأس به، يدع ما لا بأس به، حذرة مما به بأس. نعم نعم. قال ابن ضيف. نعم. والابن ما جاءنا بذر معناه صحيح دلت عليه حديث أخرى. نعم. كقوله عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى. نعم. والابن ما جاءنا بذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف ولا حسبك حسن الخلق. نعم. قال لبني ضيف. نعم. وللترمذي عن جابر قال ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة واجتهاد وذكر، وذكر عنده آخر برعة. قال الرعة مصدر من الورع وهو التقوى. نعم. وذكر عنده آخر برعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعدل بالرعة. ما تجي فتح الرعة؟ نعم. مشكونة. نعم. قال الألباني قال الألباني ضعيف. نعم. وللترمذي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بواقعه دخل الجنة. فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير. قال وسيكون في قرون بعدي. نعم. وللترمذي عن يزيد بن سلمة قال يا رسول الله إني قد سمعت منك حديثا كثيرا أخاف أن ينسيني أوله آخره فحدثني بكلمة تكون جماعا. قال اتق الله فيما تعلم. قال بني ضيف. نعم. وللترمذي عن أبي سعيد الخدري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يشيع المؤمن من خير يسمعه حتى لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. قال الألباني ضعيف. نعم لا صحيح المؤمن لا يشبع من الخير حتى الدنيوي. ثبت في الصحيحين أن أيوب عليه السلام النبي الكريم خلع ثيابه واغتسل عريانا فخر عليه رجل جراد من ذهب. تعرفون الجراد؟ الجراد لكن من ذهب. وهذه كرامة أنزلها الله عز وجل على هذا النبي. فلما رآه من ذهب أخذ يحفو بثوب أن يملع ثوبه من هذا الجراد الذي جاء من ذهب. فقال أوحى الله عز وجل ألم أكن قد أغريتك؟ قال بلى يا ربي ولكن ليس لي غنى عن بركتك. بركة جاءت لابد أن تزود منها. فالأمر الديني والدنيوي لا غضاضة على الإنسان إذا تزود من هذا ومن هذا، لكن خير وخير زاد وخير زاد. نعم. باب الذين إذا رؤوا ذكر الله. نعم. والابن ماجه تعالى ما ينفع التصلع ولا تنفع ولا ينفع حسن المظهر وحسن الهيئة. نعم. الصوفية يحرصون على المظاهر وعلى الطرابيش وعلى تسريح اللحى وعلى الادهان، ولكن القلوب خربة. لكن هؤلاء إذا رؤي ما عليهم من التقوى والصلاح أثر الطاعة يظهر على الوجه وعلى الجوارح وعلى القلب وعلى كل شيء. أما يعني المظاهر الجوفاء لا تنفع المؤمن. نعم. ابن ماجة عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله.

تميت القلب. كثرة الضحك لا تكون إلا بالمخالطة، كل من خالط الناس أو خالط أهل اللهو واللغو أكثر الضحك، ومن خالط الصالحين فإنه لا يسمع إلا القرآن والسنة والعبادة. نعم. وللترمذي والنسائي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله، فأما الذين يحبهم الله فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينه وبينهم فمنعوه. نعم. فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه، وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم، فقام أحدهم يتملقني ويتلو آياتي، ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا وأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له. والثلاثة الذين يبغضهم الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم. الله عليه. نعم. اللهم صل. نعم. للترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة على كثبان المسك أراه قال يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. نعم. وللترمذي عن عبد الله بن مسعود يرفعه قال: ثلاثة يحبهم الله: رجل قام من الليل يتلو كتاب الله، ورجل تصدق بصدقة بيمينه يخفيها أراه قال من شماله، ورجل كان في سرية فانهزم أصحابه فاستقبل العدو. قال بني ضعيف. وحال على الجامع قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وفي الجامع كل معروف صدقة، وفي الجامع أعمال تدخل الجنة. نعم. باب في الكبائر والموبقات. نعم. انظر الجامع في صفات المنافقين. وذكر النسائي الشح بدلا عن السحر. نعم. وفي رواية للنسائي ذكر فيها السرقة والزنا والخمر، قال: وذكر رابعة فنسيتها، فإذا فعل ذلك خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه. نعم. ولفظ النسائي الشيخ الزاني والعائل المزهو والإمام الكذاب. نعم. وفي رواية له: أربعة يبغضهم الله عز وجل: البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. ثبت في صحيح مسلم بل في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من يبغض قال شيمق زاني وملك كذاب والمسبل إزارة. أول من يفتح باب النار ثلاثة: عائل مستكبر، وملك كذاب، وأشيم قزاني. هؤلاء كلها في الصحيح. نعم. لا، ها هو لا، شوف في صحيح مسلم: وعائل مستكبر. من هو العائل؟ من العائل؟ فقير، العائلة الفقر. فاستوجب هذا الإثم العظيم لأن الكبر ليس له عليه باب. فقير وتتكبر. كبر عادة كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. عند الأغنياء، عند أهل الجاه، أما أنت فقير تكبر، تكبر عليه. استوجب هذا الذنب العظيم. كذلك الملك الكذاب، قالوا لأن الملك مصدق لا يمكن أحد أن يقول للملك أنت ما تصدق، لماذا يكذب؟ والأشيم الطزاني إذا بلغ هذه السن وظهر الشيء في رأسه فليس نزل عليه باب يعني ومع ذلك يقع فيه. نعم. لا شك لا شك لأنه ما ذكر قيل وغني متكبر ما ذكر. نعم. ولأبي داود والنسائي عن عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال هن تسع، فذكر معناه وزاد: وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام، قبلتكم أحياء وأمواتا. هذا الحديث هو الذي جعلنا نوجه الموتى إلى القبلة، ما عندنا إلا هذا. وما فعله الصحابة رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث وجهوه إلى القبلة، وكذلك النظر في مقبرة البقيع ومقبرة الشهداء نجد أن القبور موجهة إيش؟ للقبلة. ولذلك التوجيه للقبلة سنة وليس واجبا. التوجيه للقبلة سنة، مثل النائم من السنة أن يتوجه إلى القبلة حتى وإن لم يتيسر له ذلك فلا شيء. نعم. قال الألباني عن رواية ما الكبائر قال أن تسع وذكر معناه قال هذه الرواية منكر. نعم. والحديث عند النسائي فقال هن سبع وذكر بعض حديث أبي هريرة. لا. وللنسائي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. المرأة المترجلة تتشبه بالرجال في كلامها ومشيتها ولباسها وأفعالها وأخلاقها، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. نعم. والعاق لوالديه نسأل الله العافية. نعم. كيف يعني؟ لا مال شو مال يذكروا مع هؤلاء ومع هؤلاء أو لا شو يعني. نعم. نعم. وللنسائي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء يعبد الله ولا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويجتنب الكبائر كان له الجنة. فسألوه عن الكبائر فقال الإشراك بالله وقتل النفس المسلمة والفرار يوم الزحف. نعم. وللنسائي والدارمي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. المنان هو الذي يتصدق ويمن، يمن الصدقة، يمن الهبة، يمن الزكاة، يمن كل ما يعطى من. نعم. وفي رواية للدارمي زاد لا يدخل الجنة ولد زنية، وذكر الحديث. نعم. أو ولد زنية، وذكر الحديث. والترمذي وابن ماجه والدارمي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من ثلاث: الكبر والغلول والدين، دخل الجنة. الكبر منازعة لله عز وجل في بعض صفاته، كما في الصحيح الكبرياء العز إزاري والكبرياء ردائي، الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قصمت. وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة، هذا حديث مخيف وخطير، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. في صحيح مسلم وذلك خاف الصحابة قال يا رسول الله لا الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا أو حسنة. قال الكبر بطر الحق، هذا قد لا يفعله الإنسان، لكن تأتي المشكلة الأخرى وغمط الناس، فإن سلمت من هذه قد لا تسلم من هذه، لأن قبول الحق وخاصة عند من تأصل في مذهب أو تتلمذ على شيخ ورأى أن قول شيخه هو الصواب وقول غيره خطأ، ولم يتربى على تقديم النصوص على أقوال الناس، فهذا قد يبتلى بشيء من ذلك. الكبر بطر الحق، عدم قبول لا يرضى، وغمط الناس احتقارهم، والاحتقار أحيانا يكون باللفظ وأحيانا يكون باللحن، واضح؟ بعض الناس لا يغمط الناس بلسانه ولكنه يغمطهم بقلبه، يراهم لا شيء، يراهم كذا، يراهم، وهذا إذا في خطوط. نعم. وعند ابن ماجه يعني مما يذكر بهذا عدم الاستهانة بأهل السنة والساقهم، يعني يحدثني أحد رجال الأمن الكبار يقول كان عندنا شباب يعملون وكان نلحظ عليهم حلق اللحى وشرب الدخان واللعب والتهاون في بعض العبادات، يعني الصلاة، يقول فلما أذن الله عز وجل بأن يأمر ولي الأمر بأن يتوجه الجيش إلى الحدود وحماية الثغور، قال كانوا أشجع منا وأنكى للعدو منا. لذلك لا يغمط، يعني هذا غمط. الكروم في البخاري قصة ابن الذين سأل عبد الله بن مسعود قال أرنا أبا جهل معاذ ومعوذ ابن عقرة ابن عقرة نعم معاذ ومعوذ أرنا أبا جهل صغر السن ويعني في الجيش من هو أقدر منهم على ذلك، في أبو بكر عمر كبار الصحابة، ولكن الوجد والحقد الذي في قلوبهم على هذا المشرك الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دلهم مسعود عليه فابتدراه بسيفيهما فقتلاه، الحديث بالصحيح. نعم. الشاهد أن أهل السنة خاصة فيهم خير عظيم، ولذلك حتى في فساقهم، قال الإمام أحمد قبور زهاد أهل البدعة حفرة من حفر النيران، وقبور فساق أهل السنة روضة من رياض الجنة، إياكم أن تغمطوهم أو تتكبروا عليهم، بل ألطفوا بهم وارحموهم وعلموهم وتقربوا منهم توددوا لهم، فإنهم يحبونكم ويشعرون بما عندهم من المعاصي ولا يشعرونها احتراماً

فأعادها أبو ذر فأعادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا هو في الصحيحين من حديث أنس قال فأنا أحب أبا بكر وعثمان وعمر وعثمان. نعم. باب تفسير البر والإثم. نعم. ولفظ الترمذي والدارمي ما حاك في نفسك. نعم. وللدارمي عن وابصة بن معبد الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوابصة: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: قلت نعم. قال: فجمع أصابعه فضرب بها صدري وقال: استفت نفسك، استفت قلبك يا وابصة ثلاثة: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. اللهم صل محمد. نعم. باب مجالسة الصالحين. نعم. باب استحباب طلاقة الوجه. الترمذي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. نعم. باب مدارات الناس. نعم. وفي رواية لأبي داود: يا عائشة، إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. نعم. ولأبي داود عن عائشة في هذه القصة فقال: تعني النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن من شرار الناس الذين يكرمون أو يكرمون اتقاء ألسنتهم. هذا الرجل في الصحيحين الذي دخل فعلان له الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج قال: بئس أخو العشيرة هو. وبعض الناس لا شك أنك تتقي لسانه وفحشه فتداريه، وإذا خرج كرهته. نعم. باب ملاطفة الصغار. نعم. باب قول يا بني للملاطفة. نعم. باب تقديم الكبير وتوقيره. نعم. لأبي داود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر، أعطي السواك أكبرهما. نعم. ولأبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. اللهم صل على محمد. نعم. ولفظ الترمذي: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. نعم. وللترمذي عن أنس بن مالك قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. نعم. وهذه الخصلة قد لا توجد عند بعض الناس، يدخل الكبير فلا يفسح له، ويدخل الكبير فلا يعني يوقر، الصغير لا يحترم. نعم. وللترمذي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم. قال ابن عباس. نعم. الترمذي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. الله المستعان. نعم. قال البني عن رواية الترمذي ضعيف. قصدك إذا لا والله قدموا على نفسك، لا في دخول المسجد ولا في الخروج، لكن أهل العلم يعني اختلفوا في إيثاره بالمكان الفاضل، يعني مثلا روضة يعني خلف الإمام، إلا إذا كان من أولي الأحلام والنهى فإنه يعني، أما الكبر أتيت قبله وجلست في الصف الأول خلف الإمام والجمعة وجاء فلا تؤثره مكانك، لأن هذا فيه عبادة. نعم. الشرب ولكن الخروج والدخول نعم مقدر. نعم. مقدم منه. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بعض الصغير يقدم هذا شر لا بأس لكن صغير اي لا شك اذا كان على اليمين هو لا يسأل يعني يسأل عن تقديم كبير عند الخروج آه. تمشي انت والكبير قدمه على نفسك نعم اما اذا كنت جالس تشرب من هنا سنة النبي تعطي الايمن ولو كان صغيرا هلا ان تستأذنه لا شك ها والصفوف لا تقديم احسنت الصفوف والامور العبادات نعم باب فضل الستر فضل الستر نعم لأبي داود عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة لا لا يكفينا في الصحيح من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والستر هاهنا في الأمور التي لا تتعدى وجدت رجل يشرب الخمر نصحته وسترته وجدت امرأة على معصية سترتها وجدت مسلما في أمر لا يحبه الله هذا الستر لكن وجدت مصنع للخمور يدار بين المسلمين وجدت بيتا للرذيلة وجدت منكرا عظيما لا هذا لا يستر هذا ينكر عليه واحد يدعى السلطان ويدعى أهل الاختصاص من أجل إزالة هذا المنكر لكن هذا الستر في الأمور الفردية التي يقع بها الإنسان المعاصي التي يقع الإنسان بها بنفسه نعم أفضل ما يتعدى نعم وفي رواية عن دخين كاتب عقبة بن عامر قال كان لنا جيران يشربون الخمر فنهيتهم فلم ينتهوا فقلت لعقبة بن عامر إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمر وإني نهيتهم فلم ينتهوا فأنا داع لهم الشرب فقال دعهم ثم رجعت إلى عقبة مرة أخرى فقلت إن جيراننا قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخمر وأنا داع لهم الشرب قال ويحك داع لهم الشرب الشرط الشرط الشرط الشرط فأنا داع لهم الشرب فقال دعهم ثم رجعت إلى عقبة مرة أخرى إلى عقبة مرة أخرى أخرى فقلت إن جيراننا قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخمر وأنا داع لهم الشرب قال ويحك دعهم دعهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث قال عليه قال ضعيف لكن ومع ذلك لو كان أهل البيت بنفسهم يفعلون المعصية استر إذا لم يتعد غضب معصية الآن الناس إذا أغلقوا بيوتهم هل تعلم ما هم عليهم المعاصي؟ الله أعلم الله لا يعلم على أي شيء ينظرون ويضعون جوالاتهم ويضعون هذا بينه وبين الناس لكن لو علم الجار أن جاره مثلا يضع شاشات فيها صور سيئة أو ينظر إلى مناظر قبيحة أو يشرب الخمر في بيته هذا ستره أولى نعم ولابن ماجة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته يا الله ما سلم العافية نعم في الزوائد في إسناده محمد عثمان الجمحي مختلف فيه نعم باب فضل التيسير للترمذي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار على كل قريب هين سهل باب النهي عن التقنيط من رحمة الله تعالى كم صفحة قرأت بس 20 قرأت 20 باب النهي عن التقنيط من رحمة الله تعالى لأبي داود عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد كنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرة. أصله في الصحيحين، ولا شك أن التألي على الله من أعظم الموبقات، تقسم على الله، تفتري على الله. نعم. باب النهي عن التناجي. نعم. زاد أبو داود قال أبو صالح فقلت لابن عمر فأرفعه قال لا يضرك. نعم. باب لا يقام الرجل من مجلسه. نعم. ولفظ أبي داود جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وللترمذي عن وهب بن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه. اللهم صل، سواء في المسجد أو في غير المسجد، حتى في المسجد لو خرج مجلسه يريد الوضوء ويرجع هو أحق بمجلسه. نعم. ولأبي داود عن أبي الدرداء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزع عليه أو بعض ما يكون عليه فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون. قال بني ضيف. نعم. باب الأدب في العطاس. نعم. ولفظ أبي داود الحمد لله على كل حال. هذا جائز، هذا جائز، إذا عطس يقول الحمد لله أو يقول الحمد لله على كل حال، كله جائز. نعم. ولفظ ابن ماجه يشمت العاطس ثلاثة فما زاد فهو مزكوم. نعم. هذا لو صح كان حجة، لو شمت ثلاثا فما زاد هم قال الشيخ كيف؟ لا لا، ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده رجل فشمته، ثم في الثالثة لا اختلف على لفظ الصحيح، في الثالثة قال الرجل مزكوم. الفرق أنه ما قال يرحمك الله في الثالثة، إنما قال رجل مزكوم، شمته مرتين وفي الثالثة قال رجل مزكوم. هنا الرابع، هنا الرابع. نعم. الله أعلم إيش قال عليه، لكن إن صح هذا جيد يعني، ويصلح في العطاس هذا لأنه يعني فيه وضوح أنه شمت ثلاثة، والأولى والثانية والثالثة والرابعة لا يشمت. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عطس عنده رجل شمته، ثم عطس فشمته، ثم قال في الثالث مزكوم، يعني ما شمته في الثالث. أي هنا ثلاثة يشمت ثلاثة. نعم. وفي رواية رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. سكت عليه؟ نعم. نعم. لا، قال ولأبي داود عن أبي هريرة قال شمت أخاك ثلاثة فما زاد فهو زكام، وفي رواية رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سكت عليه. الله، إذا صحت شمت أخاك ثلاثة هذه قاضية وتصلح، تصلح هذه الرواية. طيب. نعم. نعم. مشكلة. نعم. ولأبي داود الترمذي عن أبي موسى قال كانت اليهود تعاطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لها يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالك. هذا في الصحيح، لأنهم يعلمون أن دعوة النبي مستجابة، يقول يرحمكم الله ويقول يهديكم الله، ولا بأس إذا عطس عندك الكافر أن تقول إيش يهديكم الله. واضح يا محمد، أنت اللي تخالطهم كثيرا. الله. نعم. ولأبي والترمذي والدارمي عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله على كل حال، وليقول الذي يرد عليه يرحمك الله، وليقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم أيضا الحمد لله على كل حال. نعم. ولترمذي ابن وابن ماجة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عرس أحدكم فليقل الحمد لله وليرد عليه من حوله يرحمك الله وليرد عليه يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. ولأبي داود الترمذي عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. نعم. ولفظ الترمذي غطى وجهه بيده وبثوبه وغض بها صوته. نعم. ولأبي داود الترمذي عن سالم بن عبيد أنه كان مع القوم في سفر فعطس رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال سالم وعليك وعلى أمك ثم قال بعد لعلك وجدت مما قلت لك قال لو وددت أنك لم تذكر أمي بخير ولا بشر. مصاد يعني ما فيها يعني غضاضة. نعم نعم. وقال إنما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك وعلى أمك ثم قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله قال فذكر بعض المحامد وليقل له من عنده يرحمك الله وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم. استغفر عليه. على الرواية الأولى ضعيف ولم يخرج الثانية. والله أنا ما يذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا على نفسه النبي أعلى خلقا من ذلك. نعم. ولأبي داود رواية مثلها عن خالد بن عفجة عن سالم بن عبيد. نعم. لأبي داود الترمذي عن عبيد بن رفاعة الزرقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تشمت العاطس ثلاثة فإن شئت أن تشمته فشمت وإن شئت فكف. نعم. قال البني ضعيف. نعم. وللترمذي عن ابن عمر أن رجل وإن شئت ثلاثة شمت وإن شئت واحد. نعم. وإن شئت فكف. الظاهر لا مانع من ذلك لا مانع لكن التوقف عندما توقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. نعم. ما ورد ما ورد لعله يأتي الآن أظن الورد فيها ضعيفة. نعم. ولترمذي عن ابن عمر أن رجلا عطس إلى جنبه فقال الحمد لله والسلام على رسول الله قال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. ولترمذي وابن ماجه عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رفعه قال العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة والحيض والقيء والرعاف من الشيطان. ولفظ ابن ماجه البزاق والمخاط والحيض والنعاس في الصلاة من الشيطان. قال البني ضعيف. نعم. باب التثاؤب. وفي رواية للترمذي التثاؤب في الصلاة الحديث وفي رواية له العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان فإن تثاؤب أحدكم فليضع يده على فيه وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه وإن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا قال الرجل آه آه إذا تثاءب فإن الشيطان يضحك من جوفه. ها هنا فائدة وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتثاءب. لماذا؟ لماذا النبي لا يتثاءب؟ أحسن لأنه معصوم من الشيطان عليه الصلاة والسلام لا سلطة له. نعم. وفي رواية لأبي داود في الصلاة فليقضي ما استطاع. نعم. ولابن ماجة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي فإن الشيطان يضحك منه. قال الألباني إذا تثاب وأحدث صوتا ضحك الشيطان وإذا تثاب وفتح فاه بلا كتم دخل الشيطان. نعم. قال موضوع. نعم. باب أدب الجلوس على الخارج الصحيح إذا تثاب أحدكم فقال ها ضحك به الشيطان هذا في صحيح البخاري. نعم. الرواية هذه زيادة. نعم. من هذا الطريق. نعم. ولا يعوي قال يعوي. نعم يعوي. باب أدب الجلوس على الطريق. ها باب أدب الجلوس على الطريق نعم. لأبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة أي حديث أبي سعيد قال وإرشاد السبيل. إياكم والجلوس في طرقات الحديث الزيادة وإرشاد السبيل. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالس؟ قال فإن كان ولا بد فأعط الطريق حقه. قال وما حقه؟ قال رد السلام ورد البصر هذا الأمر المعروف نهي عن المنكر. السادسة ما هي؟ وإرشاد السبيل. إذا سألكم السائل قل هذا الطريق. نعم. ولأبي داود عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة أي حديث أبي سعيد قال وتغيث وتغيث الملهوف وتهدو الضال. نعم. والترمذي والدارمي عن أبي إسحاق عن البراء ولم يسمعه منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بناس من الأنصار وهم جلوس في الطريق فقال نعم. إن كنتم لا بد فاعلين فردوا السلام واعينوا المظلوم واهدوا السبيل. نعم. باب عزل الأذى عن الطريق. ولفظ أبي داود نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق إما كان في شجرة فقطعه وألقاه وإما كان موضوعا فأماطه فشكر الله له بها فأدخله الجنة. هذا في الصحيح أن غصنا كان يؤذي المارة فنزل رجل فقطعه فأوجب الله له الجنة. وهذا مما يدل على أن الله عز وجل قد يدخلك الجنة بعمل يسير لكن لا بد أن يصاحبه الإخلاص. كل الله لم تفعله رياء ولا سمعة ولا محاباة إنما فعلته خالصا لله ما في أي شائبة لغيره. نعم. ولابن ماجة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلوا على جواد الطريق ولا تقضوا عليها الحاجات. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كانت الإبل تسير ثم إذا أكثرت المسير أصبح جادة بيضاء جادة الإبل جادة الحمير جادة كذا جادة الغنم. فالسباع تأوي إلى الجواد في الليل من أجل أنها تفترس الذي يمر وليس معه أحد فنهينا عن ننام في الجواد. نعم. باب حمل الأسهم من نصالها. نعم. لأبي داود الترمذي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا. لا تعطي أخاك السيف وهو مسلول خشية أن يصيبه بحده. نعم. باب النهي عن الإشارة بالسلاح. نعم. باب النهي عن ضرب الوجه. نعم. باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس. نعم. هذا كله صحيح. نعم. باب الحياء من الإيمان. نعم. بالترمذ ولفظ أبي داود الحياء خير كله أو الحياء كله خير. نعم. ولا الترمذي وابن ماجة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. نعم. ولابن ماجة عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. نعم. وللترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. نعم. وللترمذي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قال قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت ولتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. الرأس وما حوى لأنه يحوي جميع الحواس بصر سمع فكر كل يعني ما يقال حواس الإنسان في رأسه والبطن وما وعى أيدخله من الحلال لسان في الرأس الطعم والأكل والشرب كلام، تذكر الموت والبلاء. نعم. ولابن ماجه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. نعم اللهم صل على محمد. نعم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستهف اصنعه الحياء خيركم، الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم لكن الحياء لا يمنع من الأمر بالمعروف عما يأمر، الحياء لا يمنع من إقامة الحدود، الحياء لا يمنع الإنسان من أداء العبادات الظاهرة. نعم. ولابن ماجة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء. نعم. والدارمي عن عون بن عبد الله قال قلت لعمر بن عبد العزيز حدثني فلان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفه عمر، قلت حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحياء والعفاف والعي عي اللسان لا عي القلب، والفقه من الإيمان، وهن مما يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا، وما يزدن في الآخرة أكثر، وإن البذاء والجفاء والشح من النفاق، وهن مما يزدن في الدنيا وينقصن في الآخرة، وما ينقصن في الآخرة أكثر. نعم. ولابن ماجة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا، فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة الإسلام. لا. لا. قال الألباني موضوع لا. باب النهي عن الغضب. ولفظ الترمذي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه، قال لا تغضب. الحديث هو الصحيح، ردد مرارا قال لا تغضب، لكن لعلي أعيه. نعم. لأبي داود عن أبي ذر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. هذا جيد علاج، إذا غضبت قائما فاجلس، إذا غضبت جالسا فاضطجع وتوضأ، وقليل من يفعل ذلك، ويذهب الله عز وجل بهذا الإرشاد الغضب وتوابعه من تسويل الشيطان وسوسة. نعم. ايش قال عليه؟ سكت. نعم. وليبي داود الترمذي عن أبي ولا بد أن الإنسان يعود نفسه على السنة. الله أعلم أنك لو تسأل مئة تقول من منكم غضب قائما ثم جلس؟ كلهم قال الله عز وجل. إذا تذكرت هذا أصلا عند تذكرك للسنة يذهب الله الشيء بالغضب وبالشيطان. الآن انتقلت، انتقل عندك التفكير لشيء آخر، غضبت قائما جلست هدأت الأعصاب وذهب الشيطان، والشيطان تذهبه السنة وتجربه البدعة والغضب. نعم. ولأبي داود الترمذي عن معاذ بن جبل قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلى أن أنفه يتمزع من شدة الغضب، حتى خيل إلي أن أنفه يتمزع من شدة الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده من الغضب، فقال ما هي يا رسول الله؟ قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال فجعل أعوذ بالله من الشيطان. نعم. قال فجعل معاذ يأمره فأبى ومحك وجعل يزداد غضبا.